الحمد لله على نعمة الإسلام وأن عنده من دين أحل الله به الحلال وحرم الحرام أباح الطيبات وندب إليها وحرم الخبائث ونهى عنها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على أهله الكتاب المبين فيه البشارة والنذارة والوعد والوعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. عباد الله جاء في القرآن الكريم ذكر أمة من الأمم لها فعل وقيل لم تثبت إلا مثله. إن تلك الأمة جاءت بعالم شنيع عيرت بذلك الفعل الوخيم وعذبت به عذابا مبطرا خبره بكتاب الله عز وجل ليكون تحذيرا للأمة الإسلامية تحذيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما هذه الأمة التي عملت تلك الكريمة الشمعاء التي يقشعر من ذكر كريمتها الجنس ويلفى لها الجبين. انهم قوم لوط الذين اخبر الله عنهم في كتابه المبين حيث قال اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. نعم انها فاحشه عظيمه وخيمه كيف لا، والله يؤكد ذكرها في موضع من كتابه بذكر وتصريح تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الاسماع وتنفر منه الصباع واشد نصره. الا وهو اسلام الرجل رجلا مثله. فيقول الله جل وعلا انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. والاسراف هو مجاوزه الحد. ثم اكد الله جل وعلا على تلك الامه الذم بوصفين في غايه القبح فقال جل وعلا انهم كانوا قوم سوء فاسقين وسماهم مفسدين وسماهم ظالمين. والايات فيهم لكتاب الله كثيره معلومه. اما يا عباد الله انه ليس في المعاصي مفسده اعظم من مفسده الله فهي كبيرة عظيمة وفاحشة شنعاء وهي التي تبي مفسدة الكفر. ولم يكن الله ولم يبتل الله بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين. فلهذا عاقبهم الله عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم. أيها المسلمون لقد جرب على قوم لوط أنواعا من العقوبات منها الإهلاك وقلب ديارهم وخسفها بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم. وما ذاك إلا لعظيم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم. وتعد الأرض إلى ربها وتكاد الجبال تزول عن أماكنها لصناعة هذه الجريمة. ثم إن شريعة الإسلام جاءت بأرقى الآداب وأسمى الأخلاق. ثم إن شريعة الإسلام ونحمد الله الذي اختار لنا الإسلام دينا واختار لنا محمدا رسولا واختار لنا القرآن دستورا. إن شريعة الإسلام جاءت بأرقى الآداب وأسمى الأخلاق. ولما كانت تلك الجريمة تتنافى مع الأخلاق والآداب وتغضب الجبار جل وعلا جاء فيها وعيد شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر يوجد على الموطية قال يرجم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط. وفي الحديث اذا كثرت الموطية رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي وادي هلكوا. رغم رأي والبلهتي أصبحت يصبحون في غضب الله ويمسون في سخطه. قلت يا رسول الله من هم؟ قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي بهيمة واللوطي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن اللوطي إذا مات من غير توبة نفخ في قبره خنزيرا. إن اللوطي إذا مات من غير توبة نفخ في قبره خنزيرا. إن اللوطي إذا مات من غير توبة نفخ في قبره خنزيرا. لذلك حرم كثير من العلماء الخلط بالأمرض في نحو بيت ودكان. وما ذاك إلى الخوف وقوع بهذه الفاحشة العظمى. ورد في الحديث القدسي النظر سهم مسموم من سهام إبليس. من تركه من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ولما كانت الخلوة بالأمرض من الأسباب الداعية إلى الوصول إلى تلك الجريمة الشنعاء حرمه العلماء. وهذا سفيان الثوري رحمة الله عليه لما دخل عليه في الحمام صبي حسن الوجه قال أخرجوه عني فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل صبي بضعة عشر شيطانا. فهؤلاء هم أرباب القلوب الحية الخائفون أن تزل قدم بعد ثبوتها. أيها المسلمون إن جريمة الرياض جريمة شنعاء وفاحشة عظيمة. ولذلك اختلف في كيفية قتل هذا المجرم الذي عمل عمله يقتل العزيز أبو بكر رضي الله عنه أنه حرق رجل يعمل عمل قوم لوط حرقه بالنار بعدما استجار من سمع عنده من الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط بن الزبير رضي الله عنهم وهشام بن الوليد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرمى من اعلى شاهق في البلد منفذا ثم يتبع بالحجاره ومن تاب تاب الله عليه. وقد استقرت رسمه احكم الحاكمين واعدل العادلين ان السائل من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ضمن الله تعالى لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا انه يبدل سيئاته حسنات. وهذا حكم عام لكل تائب من الذنب اذا اطلع وتاب الى الله وعزم على عدم العوده الى الذنوب فان الله يتوب عليه. والله يقول وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الرب الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال العميل يحث المشركين على التوبة يدعو العصاة إلى أن يطلقوا باب الكريم يطلقوا باب الرحيم يطلقوا باب التواب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ارجعوا إلى الله توبوا إلى الله أنيبوا إلى الله. ما دمتم في وقت الإنكار قبل أن ينزل هادم الغزال ومفرط الجماعات فتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين المسلمين، فاستغفروه وتوبوا اليه من وقل انه هو الغفور الرحيم. واشكره على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، المحذر من سخطه وعصيانه، الناصح لامته صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واحذروا من اسباب سخطه وعقابه، وخذوا على ايدي سفهائكم واقصروهم على الحق اطلاء، وحذروهم من فائده اللواط، حذروهم من الشمع الشمعاء التي تشمئز منها القلوب وتقشعر منها الجلود، وان اهلها ومتعاطيها على خطر عظيم من عذاب الله عز وجل، من عذاب الله عز وجل العاجل والآجل، كما اخبر الله تبارك وتعالى: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود، اي مطبوط، مسومه عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. قال قتاده وعكرمه رحمهم الله: يعني ظالم هذه الامه، وما هذا العذاب من ظالم هذه الامه ببعيد. قوم لوط ما اجار الله منهم ظالما، ما اجار الله منهم ظالما، جعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين وسلفا لمن شاركهم في اعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم في طريق السالكين، وامر جبريل عليه السلام فادخل جناحه تحت مداربهم فاقتلعها ورفعها حتى سمعها في السماء صياح الفيته ونباح الجبال، ثم جعل عاليها سافلها وامطرت عليهم حجارة من سجيل، وكانت تلك القرى فيما ذكر أربع قرى وقيل خمس فيها 400,000، وما ربك بها وما يعجز الله من شيء، وما يسمعها من الضواحي ولدها عليهم. نسأل الله العفو والعافية. يروى في الحديث أنه قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما استحلوا أدبار النساء، وتصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من ربك. فلما أتوا وتمردوا واستمروا على العمل الخبيث أخذهم أمر الله وهم نائمون، فجاءهم بأسه وهم في شك يعمهون، فما أغنى عنهم ما يكسبون، تقلبوا على تلك الأرزاق طويلا فأصبحوا بها يعذبون، رجعوا مرصعا رخيما فأخذهم عذابا أليما. ولكن والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، فبكوا على ما أصلحوه فجرت دموع الدم، ويقال لهم من العذاب، ويقال لهم وهم من العذاب يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وما ربك بظلام للعبيد. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فخذوا على ايدي السفهاء وذوقوهم عن مواقع الهلكه، فانكم عنهم مسؤولون امام الله عز وجل، مسؤولون عنهم امام الله عز وجل، مسؤولون عنهم امام الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واعلموا ان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله امتثالا لامر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على من بلغ البلاغ المبين، اللهم صل وسلم على من نصح الأمة، اللهم صل وسلم على من ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها نهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اطمع على الشر والفساد والعناد يا رب العالمين، اللهم اطمع على الشر والفساد والعناد يا رب العالمين، اللهم اطمع على الشر الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم اطمعهم، اللهم اثبتهم، اللهم اجعل كيدهم في لحورهم، كما أرى ما يأوون إليه من الفساد، اجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتباه، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين، اللهم جنبنا وإياهم جميع المنكرات وجميع الفواحش ما ظهر منها ما بطن يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين، غير الضالين ولا مضلين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والنفاق والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجميل يذكركم واشكروه على واحد نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تفعلون.